فنبدأ مستعينين بالله عز وجل بقراءة متن المخبر إلى القدر الذي انتهينا منه. فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع خصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأيه، والثالث العزيز وليس شرطا بالصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، إلى آخر ما قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. فانتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى وكرمه وجوده في اللقاء الماضي من الكلام عن الحديث المتواتر، وقلنا أن الخبر هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب، وهو مرادف للحديث عند كثير من أهل العلم، إلا بعض أهل العلم من فرق بين الحديث والخبر، وأيضا منهم من فرق بين الحديث والخبر والأثر. ثم قلنا أن هذا الخبر لو كانت طرقه كثيرة، وهذه الكثرة في كل طبقة من طبقات إسناده، فهذا له اسم، وهذا الاسم عند أهل العلم يترجمونه بالحديث المتواتر. ومعنى المتواتر هو المتتابع، يعني تقول تواتر المطر أو تواتر الموج، أي تتابع الموج. وهذا التواتر محل النقاش والتوسعة في شرحه في كتب الأصول، وليس كتب الفروع وليس كتب الحديث ولا الفقه، إنما هي كتب أصول الفقه. فالتواتر ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. أما التواتر اللفظي فهو أن يتفق جميع الرواة على لفظة واحدة، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا بالنسبة للتواتر اللفظي. وهناك تواتر معنوي، وهو أن يجتمع الرواة على معنى واحد في الحديث. فمثلا إذا اختلفت الألفاظ واشترك المعنى، وهذا يسمى بمتواتر معنوي. هذا بالنسبة لأقسام المتواتر، وحكم منكر التواتر فهو كافر، لأنه ينكر أو يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. والقرآن جاءنا عن طريق التواتر، فالتواتر أمر ليس كغيره، فلا بد أن يكون المسلم على بينة من أمر هل هذا الحديث الذي يتكلم به أو ينقل له من المتواتر أم لا، حتى لا يتجرأ على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لجاحد التواتر لا بد أن يثبت لديه، ولا بد أن يقام عليه الحجة قبل أن نحكم على الناس، لا بد أن نعلمهم ونخبرهم ونقيم عليهم الحجة بأن الحديث من التواتر، وأن حكم المتواتر بأن لا بد أن يقبل، وأنه يفيد العلم اليقيني كما قال أهل العلم. فبالنسبة للحديث المتواتر لم يجمع أحد من أهل العلم أحاديث قال أو أجمع على أنها متواترة إلا الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الأزهار المتناثرة، ثم لخصه في كتاب قطف الأزهار. وهذا الكتاب قال عنه: ألفت في هذا الباب أو في هذا الفن كتابا لم أسبق إليه. فجمع جملة من الأحاديث المتواترة وافقه بعض أهل العلم عليها على كثير منها وخالفوه في بعضها. وعلى كل، فإن الحديث المتواتر بالنسبة لتعريفه وأمثلة عليه وحكمه فهذا محله في كتاب كتب أصول الفقه وليس كتب أهل الحديث، كما قال الإمام ابن الصلاح وتبعه غير واحد منهم النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى معنا النوع الثاني من أنواع الخبر وهو الخبر الأحاد. قلنا في اللقاء الماضي أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد. هذا الآحاد سيكون تحته ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو المشهور، والنوع الثاني العزيز، والنوع الثالث الغريب. فالمشهور والعزيز والغريب هذه ثلاثة أنواع من أنواع علم أو من أنواع قسم حديث الآحاد. فالمشهور هو الذي عناه الحافظ بقوله والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي. فبالنسبة لأول أول قسم من أقسام الآحاد وهو الحديث المشهور، وهذا الاسم كلمة مشهور هو اسم مفعول من الشهرة بمعنى انتشر، زاع وانتشر، وسمي بهذا الاسم لأنه أصبح واضحا ومشهورا بين الناس. وأما اصطلاحا فهو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، قلنا في اللقاء الماضي سنجعل للتواتر حدا مؤقتا ثم نزيل هذا الحد وهو رقم 10. فقلنا أن ما رواه 10 فأكثر هذا يسمى بالمتواتر، وأقل من 10 فهذا يسمى بآحاد. طيب، حتى نضبط هذا الآحاد المنقسم إلى مشهور أو عزيز أو غريب لابد أن نضع لكل منهم حدا أو تعريفا. وفر علينا الحافظ ابن حجر هذا الأمر فجعل الإسناد الواحد أو ما كان في طبقة من طبقات الإسناد راو واحد هذا يسمى بحديث غريب، وما كان معه راو آخر هذا يسمى بعزيز، ثم بعد ذلك يكون الحديث المشهور إلا أن يبلغ حد التواتر اللي هو بين قوسين رقم 10 كما اتفقنا عليه في اللقاء الماضي. إذن الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وبعض أهل العلم يقول هو ما رواه اثنان أو ثلاث، يعني يدخل رقم اثنين أو ما كان فيه راويان في الإسناد. هذا بالنسبة للمشهور، هذا تعريف ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وهو المستفيد على رأي، وهو المستفيد أي هذا المشهور يسمى بالمستفيد على رأي. كلمة على رأي معناها أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، هل المشهور هو المستفيد أم متغير، يعني المشهور غير المستفيد. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن المشهور هو المستفيد، وهم الأكثر وبعضهم جعل المستفيد أقوى من المشهور، وبعضهم جعل المشهور أقوى من المستفيد إلى آخره. وهذا كله خلاف ليس محله علم الحديث، إنما هو محله في كتب أصول الفقه أيضا. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة: وهذا الباب ليس من مباحث هذا الفن، باب المشهور ليس من مباحث هذا الفن، والفرق بين المشهور والمستفيد وغير ذلك. يعني تحقيق المغايرة بين المشهور والمستفيد والفرق بينهما، هذا أعم أو هذا أخص، هذا في تباين أو هذا في اتفاق، هذا كله عند أهل الأصول أصول الفقه. أما عند الأحناف فلهم تقسيم ثالث أو ثامن، وهو عندهم الحديث ينقسم إلى متواتر ومشهور وآحاد، يعني جعل المشهور ليس من الآحاد إنما هو قسيم للمتواتر وللآحاد، وهذا يعني اصطلاح لهم. ولا بد أن نفهم اصطلاح أهل العلم حتى لا نزل في كتب العلماء ونعترض عليهم دون أن نفهم ونعي ما أرادوا ونتعرف على منهجهم. فالأحناف قالوا أن المشهور قسيم لمتواتر والآحاد، وقالوا بأنه حديث المشهور ما كان أحادا في القرن الأول، ما كان أحادا في القرن الأول أي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم تواتر بعد ذلك، يعني أن الحديث الآحاد حديث المشهور هذا يقول آحادا، يعني الصحابي واحد ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمور يكون تابعي واحد، ثم ينتشر بعد ذلك عن أكثر من واحد من أهل العلم، فيقع التواتر فيه في طبقة من طبقات الإسناد دون الأول، فهذا يسمى بحديث مشهور، هذا اصطلاح لهم. وأما الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي فإنه جعل المشهورة جعله من ضمن المتواتر، يعني في المتواتر النفسي يقول المتواتر اللفظي ومعنوي وعنده المشهور خلاص، فجعل المشهور من ضمن الحديث المتواتر. ووافقه بعض الأحناف وجمهور الأحناف على أن المشهور قسيم للمتواتر، ليس داخل في المتواتر إنما هو قسم ثالث للمتواتر وآحاد ومشهور، هذا بالنسبة للأحناف. وعلى كل فهذا اصطلاح لهم، حتى إن الإمام الماوردي قال أن المستفيد أقوى من المتواتر، فلا يأتي أحد ويقول هذا خطأ وهذا وقع في زلة وكذا، لا، هذا اصطلاح لهم، لا نرى في هذا الأمر أنه اصطلح على أمر لنفسه في تأليفه أو في مؤلفاته أو في شرحه. نعم قد لا يوافق عليه، ولكن نحن لا نسارع إلى تخطئة العلماء، ونحن لا يعني نتجرع على أهل العلم، بل علينا أن نتريث وعلينا أن نفهم كلام العلماء وكلام ومنهجهم وطريقة تأليفهم لهذا الفن أو هذه الفنون التي جعلها الله عز وجل وسيلة لتعليم الناس ورفع الجهل عن الناس. هناك أمر لا بد أن نفهمه، وهو أن لفظ المشهور يستخدمه بعض أهل العلم، ليس من المحدثين بل قد يكون من الفقهاء أو الأصوليين أو المفسرين أو النحاة، فكل لهم حديث أو كلام مشهور عندهم. فتجد أهل الأصول لهم أحاديث يذكرونها دائما، وقلت ما جاء في الحديث المشهور، فإذا أردت أن تذهب إلى هذا الحديث لم تجد فيه ما يروه ثلاثة فأكثر، فأيضا أقول لك لا تسارع وتخطئ وتقول هذا رواه واحد فقط وهذا حديث غريب ليس المشهور، أو هذا حديث متواتر ليس المشهور، هذا خطأ. لابد أن تفهم أن هذا النوع يسمى عند أهل العلم بالمشهور غير اصطلاحي. مشهور إيش؟ غير اصطلاحي. إذا المشهور الاصطلاحي هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. مشهور غير اصطلاحي أي ليس عند أهل الحديث، عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند المحدثين في باب التحديث، وليس الأصوليين المحدثين من باب القواعد والأصول، ولكن من باب الرواية عند النحاة إلى آخره. فكثير من العلماء اعتنوا بجمع هذا الفن في كتبهم، فنرى مثلا الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى جمع كتابا اسمه المقاصد الحسنة. والإمام العجلوني جمع كتاب كشف الخفاء، والإمام الشيباني ابن الديدع الشيباني ألف كتاب تمييز الطيب من الخبيث في موضوع على لسانة الناس من الحديث، فألفوا في هذا الباب باب المشهور تأليف جمعوا فيها الأحاديث المشهورة عن الألسنة، سواء ألسنة الفقهاء، سواء ألسنة الأصوليين، ألسنة المفسرين، ألسنة النحاة، ألسنة المحدثين إلى آخره، ولكن حديث مشهور. فمثلا عند أهل الأصول يقولون كحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا مشهور عند الأصوليين، وهو معروف بلفظ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فلفظ رفع ليس موجود أو ليس مشهور، ليس مشهورا. وأيضا عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث مشهور عندهم. فإذا قرأت مثلا في المغني أو في المجموع أو غيرها من الكتب فتجد مثلا يقول المؤلف وكما جاء في الحديث المشهور كذا وكذا، فبعض الناس يقول هذا ليس بمشهور، هذا حديث ضعيف، أو هذا حيث لا إسناد واحد أو كذا، نقول هذا مشهور عند الفقهاء. وكذلك عند النحاة كما قالوا، ضربوا لذلك مثالا، نعم العبد شهيب لو لم يخف الله لم يعصي، هذا مشهور عند النحاة، وذكره ابن هشام في التوضيح وفي مغني اللبيب وغيرها من الكتب، وبعضهم يعزوه إلى عمر بن الخطاب يندح فيه صهيبا الرومي، فهذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لا يصح هذا الكلام أبدا. وكما قال الإمام العراقي هذا الحديث لا أصل له، وقال الإمام ابن كثير إني اجتهدت في تحصيل إسناد هذا الحديث فلم أحصل عليه إلى الآن، أو كلمة قريبة من هذه الجملة، يعني ابن كثير في عصري لم يتحصل على إسناد لهذا الحديث، وحكم عليه كثير من أهل العلم بأنه موضوع أو لا أصل له، لا إسناد له حتى تستطيع أن تحكم على العلة التي فيه. هو فيه أظن حفص بن عمر وهو وضاع، يعني لم أكن واهما، ففيه لا استغفر الله، ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا هو المعني، هو هذا الكلام لا أصل له، لا إسناد له أصلا حتى يحكم عليه. طيب هذا بالنسبة للمشهور، بالنسبة للحديث المشهور. إذا تعريف المشهور هو ما روى ثلاثة أكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهناك مشهور غير اصطلاحي وهو مشهور على ألسنة الناس كعوام الناس أو خواص الناس أو طلبة العلم أو المشايخ. طلبة العلم دائما يقولون مثلا إيه طلب العلم فريضة، العوام يقولون العادة من الشيطان، الفقهاء يقولون أبغض الحلال، الأصوليين يقولون رفع الأمات، وهكذا. هذا يسمى بمشهور غير اصطلاحي. ثم يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا بالصحيح خلافا لمن زعمه. الثالث العزيز، العزيز هذا هو نوع من أنواع الحديث يطلق على الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقات إسناده راويان، فيسمى بالحديث العزيز، يعني لا يقل عن اثنين في طبقة من في كل طبقة من طبقات الإسناد، فإذا قل عن اثنين فهذا يسمى بغريب، وإن زاد عن اثنين فهذا مشهور، أم إن كان باثنين فهذا يسمى بحديث عزيز. أما الإمام ابن مندة وتابعه ابن الصلاح والنووي وابن رقيق العيد والعراقي فإنهم قالوا هو ما يرويه اثنان أو ثلاثة، فقالوا أن الحديث العزيز ما يرويه اثنان او ثلاثة، فادخلوا عدد ثلاثة مع الحديث العزيز، مع ان العلماء يقولون ان المشهور هو ما رواه ثلاثة فاكثر، يعني لم يفرقوا في رقم ثلاثة، يعني في عدد ثلاثة هذا لم يعني يقولون مثلا ان هذا هو المشهور اثنين او ثلاثة، والمشهور يبدأ من ثلاثة، فقد يحكمون على حديث لانه مشهور وقد يحكمون عليه لانه عزيز ويكون رواه ثلاثة. اذا كان في الاسناد ثلاثة فبعضهم يقول هذا حديث عزيز وبعضهم يقول هذا حديث مشهور. ويقول الامام وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ادعى ابن العربي والكرماني في شرح البخاري ان شرط الامام البخاري في كتابه شرط الصحيح ان يكون الحديث من رواية اثنين عن اثنين الى اخره، فردوا على هذا بان اول حديث صحيح البخاري حديث انما الاعمال بالنيات، واخر حديث كلمتان خفيفتان على لسان الى اخره، فكلا الحديثين حديث غريب لم ليس له الا اسناد واحد، فهذا يبطل ما ادعاه ابن العربي والكرماني في شرح البخاري وغيرهم. وايضا الامام ابو علي زعم هذا الزعم ان الحديث العزيز شرط في صحة الحديث، قالوا الحديث الصحيح كما سيتواتي ان شاء الله تبارك وتعالى له شروط، ثم زادوا وان يكون من رواية اثنان او من رواية اثنين. ويفهم من كلام الامام الحاكم هذا الكلام، فانه مال الى ايه الى مثل هذا، فبعض اهل العلم يقول هذا ليس بصحيح، لان العلماء اطبقوا على صحة الحديث، يعني نقول نستطيع ان نقول تواتر عن اهل العلم انهم قبلوا حديث انما الاعمال بالنيات، قبلوه، وهذا ليس له الا اسناد واحد يرويه يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. فهذا الكلام ليس بصحيح، ان الحديث الصحيح من شروطه ان يكون من رواية اثنين عن اثنين الى اخره. فبعض العلماء كابن حبان يقول ان هذا نادر، نادر الوجود ان تجد حديث يرويه رويان عن رويان عن رويان الى اخره، فان كان يريد بهذا القول ان في كل طبقة اثنين من الرواة فهذا فعلا نادر كما قال الحافظ ابن حجر، اما ان كان يريد ان اقل طبقة من طبقات الاسناد رويان فهذا موجود كثير في كتب اهل العلم، وضربوا لذلك امثلة ويعني محلها في شروح الكتب الموسعة كفتح المغيث او التقييد ورضاح الحافظ العراقي او النكت او غيرها، تدريب الراوي وغيرها من كتب اهل العلم التي توسعت في شرح هذه القواعد. يقول الامام وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. والرابع الغريب، والغريب هو البعيد، البعيد عن اقاربه وعن اهله وعن وطنه وعن بيته، فهذا يسمى بالغريب. اما اصطلاحا عند اهل العلم فهو ما يتفرد بروايته راو واحد، يعني اذا وجدت في اسناد ما، في اي اسناد، في طبقة من طبقات اسنادي راو واحد، فعلا ان هذا حديث حديث غريب. فاذا كانت الغرابة او ان كان هذا التفرد في اول السند من عند الصحابي فهذا يسمى بغريب مطلق او تفرد مطلق، وان كان في اي طبقة من طبقات الاسناد فهذا يسمى بغريب نسبي، اذا لو تفرد عمر برواية دون التابعي مثلا فهذا يسمى بغريب مطلق. إذا تفرد الأعمش أو الزهري أو قتادة أو أبو معاوية أو سفيان أو أحمد أو علي بن مديني أو أي واحد منهم فهذا يسمى بغريب نسبي، هذا يسمى بغريب نسبي. يقول الإمام وكلها سوى الأول آحاد، وكلها سوى الأول آحاد. الآحاد هو جمع واحد أو جمع أحد بمعنى الواحد، واصطلاحا ما لم يجمع شروط المتواتر أو ما هو ما فقد شرطا من شروط المتواتر، هو ما فقد شرطا من شروط التواتر. إذا لو قلنا أن الحديث المتواتر، الحديث المتواتر حد يعرفه؟ هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤه مع الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس ويفيد العلم اليقيني. هذا هو تعريف المتواتر وشروط المتواتر. خلاص، شروط المتواتر هو التعريف هو الشرط، والشروط هو التعريف. اي خلل في هذه الشروط يجعل الحديث من الحديث من حديث الآحاد، من الحديث الايه؟ الآحاد. اذا قيل لك عرف حديث الآحاد، قل هو ما فقد شرطا او ما عدم شرطا من شروط الحديث او الحديث المتواتر او التواتر. خلاص فهمنا؟ الأمر الأخير وهو في قوله وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. التواتر كما قلنا هذا يشبه بالمعلوم من الدين بالضرورة، فتواتر عن الصحابة الكرام أنه كانوا يعزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي هاجر من مكة إلى المدينة، أن هناك صلاة تسمى صلاة الظهر وأربع ركعات. حديث صلاة الظهر هذا لم يأتي في حديث متواتر، جاء في حديث آحاد، ولكن علم هذا من الدين بالضرورة. وهناك تواتر يسمى بتواتر عملي عمل عليه الناس منذ أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه أو فعله وتناقله الصحابة. السلام عليكم. بعض أهل البدع أراد أن يطعنوا في السنة، فقالوا لا نقبل من الحديث إلا ما كان متواترا، إلا ما كان متواترا. قلنا لهم هناك أمر من الله تبارك وتعالى بأن نصلي، فكيف نصلي؟ فهذه صفة، صفة الصلاة لم تأتي في حديث متواتر. فيقولون هذا جاء في حديث متواتر عملي، فنقله الجمهور الطبقة عن الطبقة أو العصر عن العصر أو الجيل عن الجيل إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ أو هذا كذب. فهناك تواتر أو هذا يعني أشياء تنقل وليس بصحيحة ويرويها العدد الكثير كالكذب والشائعات التي تكون على ألسنة الناس ويخرج بها على الناس، ولدرجة أن كثير من الناس يصدق هذه الشائعات ويعمل لها ألف حساب مع أنها ليست بصدق. ورد عليها كثير، ولكن هذا رد عقلي يعني مرد لي على هذا الكلام فقط. فبالنسبة لحديث المتواتر، بالنسبة لحديث المتواتر لا يبحث فيه عن إسناد، لا يبحث فيه عن إسناد ولا أي شيء. بعض العلماء من أهل الأصول زادوا شروطا لم يتفقوا عليها، كأن يكون راوي المتواتر، لابد أن نثبت الكلام، راوي المتواتر عدلا مسلما بالغا عدلا، وإن كان من أهل الكتاب يكون من أهل الذلة والمسكنة. ها من أهل الذلة والمسكنة، يعني أشياء كثيرة اشترك شروطهم لم يتفق عليها وليس عليها دليل. هذا بالنسبة ل يعني شروط المتواتر التي لم يتفقوا عليها. فما دون التواتر فهو حديث آحاد، والحديث الآحاد له شروط في قبوله كما سوف يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نتكلم عن شروط قبول الحديث أو شروط الحديث الصحيح. أما الآن فالحديث الآحاد هو خصيم للمتواتر، وهو الذي فقد شرطا من شروط الحديث المتواتر. هذا الحديث الآحاد بعض العلماء من الأصوليين، وذكرنا قبل ذلك أننا نعتني بكلام المحدثين فحسب، إلا في بعض المسائل التي أدخلها أهل الأصول في كتب المحدثين، فإنما يلزمنا أن نتعرض لهذا بالشرح أو بالتبيين. أهل الأصول قالوا بأن الحديث الأحاد يفيد العلم النظري أو يفيد النظري، ماشي، والحديث المتواتر يفيد اليقين. فأنت تحتاج في الحديث الأحاد إلى تصحيح وتضعيف الحديث، إلى الحكم على الراوي، إلى النظر في العلة، إلى النظر في الجمع والتعليل وإلى غير ذلك. أما المتواتر فلا يبحث فيه على إثبات وإلى صحيح ولا إلى ضعيف، خلاص. فقالوا أن الحديث الآحاد يفيد النظر، وهذه التسمية كلمة أرادوا بها أو أراد بعضهم بها باطلا من أهل الضلال، أنهم يردوا حديث الآحاد. يعني إيه الآحاد؟ قلنا جمع، حد معنا يا بنيمين؟ طيب جمع أحد، لا انا مش عايز ارقام، انا عايز بالكلام. طيب ما شاء الله ما شاء الله، جمع احد، فالحديث الاحاد جمع احد، فالواحد قد يصيب ويخطئ، خلاص، وليس بمعصوم. فهم يقولون كيف نأخذ ديننا من انسان يصيب ويخطئ ويقع في نسيان او خطأ او غير ذلك. يعني اذا جاء حديث يروي واحد عن واحد عن واحد إلى آخره، فكيف نأخذ بهذا الحديث مع أننا نعلم أنه لم يروه إلا واحد فقط، وهذا الواحد قد يقع عليه أو يأتيه النسيان أو ساهو أو غير ذلك، خلاص. فأرادوا بهذا أن يردوا حديث الأحاد ويعملوا بالحديث المتواتر فقط. فأهل العلم قالوا هذا التقسيم لم يكن معروفا عند أهل العلم من المتقدمين كما ذكرت قبل ذلك، أن هذا لم يعرف عندهم، إنما المعروف أن الحديث إذا توفرت فيه الشروط قبل الحديث وعمل به، سواء يفيد العلم اليقيني أو يفيد العلم النظري. هذا ليس عند أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث فيعمل به، يعمل به سواء في العقيدة سواء في الفقه سواء في الفروع في المعاملات في الرقائق في أي شيء، إذا صح الحديث يعمل به دون النظر إلى نوع العلم الذي يكون عقب هذا الحديث، سواء علم يقيني أو علم ظني. وهناك رسالة قيمة جدا ومن أنفع الرسائل التي ألفت في حديث الآحاد، وهي رسالة خبر الآحاد للشيخ عبد الله الشيخ عبد الله ابن جبريل، للشيخ ابن جبريل رحمه الله عز وجل، رسالة من الرسائل أو الكتب القيمة التي لا بد أن تكون عند طالب العلم، خاصة الذي يريد أن يدخل في علم الحديث، لأنه يأتي بالشبهات ويرد عليها وتوسع في التعريفات وغير ذلك. فيعني رحمه الله عز وجل جمع رسالة طيبة في هذا الباب، رسالة خبر الأحاد للشيخ ابن جبرين رحمه الله عز وجل. وهناك رسائل كثيرة، ولكن هذا يعني لعل هذه من أجملها. هناك قرائن عند أهل العلم يذكرونها إذا كانت في الحديث الأحاد، جعلوها كأشبه بالمختص بالقرائن، يعني حديث آحاد، ولكن هناك قرائن معينة تجعل الإنسان يقبل هذا الحديث الآحاد دون تردد. مثل ماذا؟ مثل وجود الحديث مثلا عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، يعني قال الإمام ابن الصلاح: وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. العلم اليقيني النظري هكذا قال، مقطوع بصحته، يعني كل ما جاء في البخاري ومسلم مقطوع بصحته. والدليل أن العلماء جميعا منذ تأليف البخاري ومسلم إلى يومنا هذا قبلوا هذا الكتاب أو هذين الكتابين بالقبول، ولم يعترض عليهم معترض إلا في بعض الأحاديث، وهذا يعني عمل بشر، لابد أن يكون هناك خطأ ولابد أن يكون هناك إصابة. فالإمام البخاري قد يقع في خطأ أو نسيان، ولكن يرد عليه من هو مثل البخاري أو أقل منه بقليل، ولكن لا يرد عليه أنصاف ولا صاحب الشبه الأول ولا الشبه الثاني. هؤلاء الأقزام، أقزام على في باب العلم، يخرجون يقولون إن في البخاري حديث ضعيفة وفي مسلم وغير ذلك، وهذا سوف يأتي معنا بتفصيل أكبر من هذا في إن شاء الله تبارك وتعالى في شروط الحديث الصحيح. يعني بعضهم يخرج يقول إن في البخاري حديث ضعيف، إن سلمنا له فمن الذي تكلف الحديث ضعيفة؟ إنه مثلا الدارقطني أو فلان أو فلان، فهذا علم، لست أنت ولا غيرك، لست أنت ولا غيرك، فلابد أن نسلم بكلام الأئمة منذ تأليف الإمام البخاري ومسلم لهذه الكتب إلى يومنا هذا لهم بالقبول. 1200 سنة ليست بقليلة. ثم أهل العلم أيضا يقولون إن تعددت طرق الحديث الواحد، يعني مثلا لو قلنا أن الحديث المتواتر ما يروي 10 مثلا، يبقى اللي يروي 8، اللي يروي 7، اللي يروي 6، اللي يروي 9، هذا يقترب من المتواتر، فهذا يكون محتف بقرينة، وهي تعدد الطرق مع سلامة الإسناد من الضعف، مع سلامة الإسناد من الضعف. وبعض من يقول يزيد على هذا فيقول أن يرويه أئمة حفاظ فقهاء، كحديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك، تخيل كده إسناد في أحمد عن الشافعي عن مالك، إسناد سلسلة الفقهاء مع المحدثين، فأحمد فقيه ومحدث، وكذلك الشافعي وكذلك مالك رضي الله عنهم جميعا. طيب الإمام يقول: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني إن كانت الغرابة في أصل السند فهذا يسمى بالفرد المطلق. قال: فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني هو عاوز يقول إن الحديث إذا كان غريبا من أول إسناد من عند الصحابة فهذا يسمى بالفرد المطلق، وإن كان في أثناء السنة فهذا يسمى بالفرد النسبي أو الغرابة النسبية. خلاص؟ طبعا سواء فرد نسبي أو مطلق أو غريب نسبي أو غريب مطلق هذا لا يضر، فإن أهل العلم يذكرون هذا اللفظ، يقولون هذا حديث غريب تفرد به فلان عن فلان، أو تفرد به فلان، هذا حديث غريب، أو هذا حديث فرد، وجمع فيه بعض أهل العلم كتبا. وكثير ما يذكر الإمام الترمذي، كثيرا ما يذكر الإمام الترمذي في كتابه يقول هذا حديث غريب تفرد به فلان، وكذلك الإمام الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المعجم الأوسط، فإنه كثيرا ما يذكر هذا فيقول تفرد هذه الرواية فلان عن فلان، كأنه جمع الغرائب، وهذا كتاب قيم لا يعني لا يهمل أبدا من طالب العلم. وكتاب مسند البزار أيضا بعد كل حديث يقول لا نعلم أحدا روى هذا الحديث من هذا الطريق إلا فلان، فهذا أيضا يسمى بذكر الأحاديث الغرائب أو الفرائد. وهناك كتاب للإمام الدارقطني غرائب الإمام مالك أو غرائب مالك. هذه الكتب اعتنت بذكر الأحاديث الغريبة سواء بالغرابة كانت في أصل السند أو في أثناء السند. خلاص. ثم يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فالأول الفرد المطلق والثاني فرد نسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح بذاته. ثم ينتقل أو انتقل الإمام ابن حجر إلى شروط الحديث الصحيح بذكر وخبر الآحاد بهذه الصفة أو بهذه الشروط الخمسة يسمى بحديث صحيح بذاته. ثم بعد ذلك سيتكلم عن الصحيح الغيري والحسن بذاته والحسن الغيري، وهذا نرجيه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.